حديث 142 عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط كسك التخر النخارين خيرا التشتربن من إجبائك أن يأكل أو بخد من عمل يده إشكدا دسته تخر بوي إجبخر نتشترنين. وإن نبي الله داود عليه السلام وهنديك في غنبري خدي داود بو صلابة خدي لابن كان يأكل من عمل يده اتخار اشكدا دستيخو بخشولتكر وخارم فتكري اتخار.